فلما فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس